السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. موعدنا اليوم مع الدرس الأول من الوحدة الثانية. عنوان درسنا: جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم. يقع درسنا في صفحة 44. أعزائي الطلبة، في عندنا مجموعة من الأهداف بدنا نسعى لتحقيقها في هذه الحصة. أولا، بدنا نذكر الجوانب اللي تمت من خلالها خدمة القرآن الكريم والعناية به. بدنا نبين أبرز جهود الصحابة والتابعين في خدمة القرآن الكريم. أيضا بدنا نوضح أهم الجهود المعاصرة في خدمة القرآن الكريم، وأيضا بدنا نقدر ما بذله العلماء من جهود في خدمة القرآن الكريم. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم من أي تحريف أو تبديل. لذلك الله عز وجل إيش بيقول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دلالة الآية: تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من أي تحريف أو تبديل. أيضا أعزائي الطلبة، ما في كتاب على وجه الأرض في التاريخ الطويل للبشرية، ما في أي كتاب تمت العناية به والاهتمام به والحفاظ عليه مثل القرآن الكريم. علل لماذا؟ لأن الله تعالى تكفل بحفظه ومنع أي تحريف أو تبديل أو تغيير فيه. أستنتج لماذا تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم؟ لأن القرآن الكريم كلام الله، خاتم الكتب الإلهية، ولأنه نزل على خاتم الأنبياء وهو موجود إلى قيام الساعة. أعزائي الطلبة، المسلمين اهتموا كثير بالقرآن الكريم من لحظة نزول القرآن الكريم إلى أيامنا هذه، وعملية العناية بالقرآن الكريم عملية مستمرة. إذا بدأت العناية بالقرآن الكريم من لحظة نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. الخريطة المفاهيمية توضح لنا الدرس. جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم تمثلت في كتابة القرآن، جمع القرآن ونسخه، حفظ القرآن الكريم وتعليمه ونشره، ضبط المصحف الشريف، وعندنا في خدمات في العصر الحديث مثل الطباعة، الترجمة، خدمات تقنية، إنشاء مؤسسات إلى غير ذلك. نأتي إلى المظهر الأول أو الموضوع الأول، كتابة القرآن الكريم. أول صورة من صور عناية العلماء وعناية المسلمين بالقرآن الكريم كتابة القرآن الكريم. القرآن الكريم كتب كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن الكريم كله مكتوب. من الذين كتبوا القرآن الكريم؟ مجموعة من الصحابة اللي هم كتاب الوحي. من هم كتاب الوحي؟ عرف، ما المقصود بكتاب الوحي؟ هم مجموعة من الصحابة الكرام الماهرين في الكتابة، الذين اختارهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الجليلة. شو كان دورهم؟ كان كلما نزل عليه شيء من القرآن الكريم دعا بعضهم ليكتبوه في موضعه من القرآن. كل ما تنزل عليه آيات يحكي لهم تعالوا، هذه الآيات من سورة البقرة، بعد الآية كذا، قبل الآية اللي بتحكي عن كذا، اكتبوها، فيكتبوها. من هؤلاء الصحابة اللي سميناهم كتاب الوحي منهم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأيضا أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. الآن القرآن الكريم كله كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا القرآن الكريم غيبا في صدورهم، وكتبوه أيضا على الصفحات وعلى السطور. أفكر في دلالة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن الكريم بين يديه كاملا قبل وفاته، حتى يطمئن إلى حفظ القرآن الكريم في السطور، وزيادة في تثبت المسلمين بعد ذلك في نقله عبر الأجيال، يعني عشان النبي يتأكد أن القرآن الكريم تم حفظه وتمت كتابته، وأيضا حتى الأجيال فيما بعد تكون في حالة ثقة من تلقي القرآن الكريم ونقله عبر الأزمان والعصور. ثانيا، من جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم جمع القرآن الكريم ونسخه. القرآن الكريم أعزائي الطلبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب، اتفقنا أنه كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان مكتوب في كتاب واحد أو في مجلد واحد، وإنما كان مكتوب على صحف متفرقة، ما كانش مجموع. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استلم الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في عصر أبو بكر الصديق صار في حركة بنسميها حركة الارتداد عن الإسلام، في بعض الناس ضعاف الإيمان اللي فرقوا ما بين الصلاة وما بين الزكاة، منعوا الزكاة ولم يخرجوا الزكاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاورهم وحكى لهم إنه الزكاة فرض، حكوا لا، النبي مات وبالتالي إحنا ما بدنا نزكي. حاورهم وناقشهم لم يستجيبوا، ثم بعد ذلك قاتلوا المسلمين فالمسلمين قاتلوهم. هاي بنسميها حروب الردة. في حروب الردة كان على إثر حروب الردة ومن نتائجها أنه استشهد عدد كبير من قراء الصحابة الأجلاء ومن حفاظ القرآن الكريم. فخاف عمر بن الخطاب، خاف على القرآن الكريم من الضياع، فعمر بن الخطاب أشار على أبو بكر الصديق أن يقوم بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. ليش؟ عشان القرآن الكريم ما يضيع. إذا صاحب الفكرة عمر. شو السبب؟ خشية من ضياع القرآن الكريم بسبب استشهاد عدد كبير من قراء الصحابة في حروب الردة. من أو في عهد من تم ذلك؟ في عهد أبو بكر الصديق. ما العمل الذي قام به الصحابة؟ أبو بكر الصديق أمر بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. الآن تمت عملية الجمع وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد عند سيدنا أبي بكر الصديق. توفي أبو بكر الصديق، انتقلت تلك النسخة إلى سيدنا عمر اللي هو الخليفة الثاني. توفي سيدنا عمر، انتقلت تلك النسخة إلى أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي هو بعد سيدنا عمر رضي الله عنه، اتسعت الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام أناس جدد، بلاد إيران، خراسان وغيرها، وأجزاء من أوروبا وتركيا، دخلوا في الإسلام، وهذول ناس ما بيتكلموا باللغة العربية، فكانوا إذا قرأوا القرآن الكريم صار بينهم اختلاف، فظهر خلاف بين الناس في عهد سيدنا عثمان في كيفية القراءة. انتبه لهذا الموضوع الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان اقترح على سيدنا عثمان أن يأخذ المصحف الذي تم جمعه في عهد أبو بكر الصديق وأن يقوم بنسخ نسخ عن هذا المصحف وإرسال نسخة إلى كل بلد من البلاد الإسلامية. فوافق سيدنا عثمان على هذه الفكرة وعلى هذا المقترح، وتمت عملية نسخ القرآن الكريم إلى عدة نسخ. نسخة ودوها إلى بلاد الشام، إلى الشام، نسخة إلى البصرة، نسخة إلى اليمن، نسخة إلى مصر، نسخة إلى مكة، ونسخة في المدينة المنورة. وكانت النسخة توضع في المسجد الجامع، أكبر مسجد، وبيأتي الناس إلى هذا المسجد وبيقرأوا أو بيتعلموا من هذا المصحف وبينسخوا عنه. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يبعث مع كل نسخة من هذه المصاحف يبعث معها معلم، حتى هذا المعلم يعلم الناس كيفية القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. وهؤلاء المعلمين للتلاوة كانوا من الصحابة الأجلاء اللي كانوا يعلموا الناس ويحفظوا الناس القرآن الكريم، مثل عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فكان هؤلاء الصحابة يعلموا الناس كيفية التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم حتى يمنعوا الخلاف في التلاوة. طيب نرجع لورا شوي، حكينا انه جمع القرآن الكريم تم في عهد ابو بكر الصديق ونسخ القرآن الكريم تم في عهد سيدنا عثمان. في عهد ابو بكر الصديق اللي قام بعملية جمع القرآن الكريم هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي عهد سيدنا عثمان الذي قام بنسخ القرآن الكريم هو أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذن الخليفتين كل واحد في عهده في زمنه كلف نفس الشخص، كلفوا زيد بن ثابت. أبو بكر كلف زيد بن ثابت بجمع القرآن، وعثمان كلف زيد بن ثابت بنسخ القرآن الكريم طبعا. وفي عهد سيدنا عثمان زيد كان معاه مساعدين قاموا بمساعدته في نسخ القرآن الكريم اللي هم من كتاب الوحي. طيب، لماذا تم اختيار زيد تحديدا لهاتين المهمتين العظيمتين؟ الإجابة لأن زيد كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، مرافق له، وبالتالي كان من أكثر الناس معرفة بالقرآن الكريم، أيضا كان صاحب همة عالية، وكان يفهم القرآن الكريم فهما دقيقا، أيضا كان يحفظ القرآن الكريم غيبا. بأتوقف في عنا معلومة بحكي لنا الرسم العثماني هو اسم أطلق على الطريقة التي كتبت بها كلمات القرآن الكريم وحروف القرآن الكريم في المصحف زمن سيدنا عثمان بن عفان. إذا بأي طريقة تمت الكتابة؟ بطريقة الرسم العثماني. ما هو الرسم العثماني؟ هو اسم أطلق على الطريقة التي كتبت بها كلمات القرآن الكريم وحروف القرآن الكريم في المصحف في زمن سيدنا عثمان بن عفان. أقارن بين عملية جمع القرآن الكريم وعملية نسخ القرآن الكريم كما في الجدول. في عندنا الجدول مهم جدا، وهذا بيلخص لنا الفقرتين. عملية جمع القرآن الكريم تمت في عهد أبو بكر الصديق. اسم الصحابي الذي أشار بالعملية أو أشار بالقيام بهذه المهمة عمر بن الخطاب. سبب الشروع في هذه المهمة لأنه لما ارتد عدد عن الإسلام، عدد من الناس، وحاربوا المسلمين في حروب الردة، استشهد عدد كبير من قراء الصحابة ومن حفاظه، فخافوا الصحابة من ضياع القرآن الكريم. هذا هو السبب، الخوف من ضياع القرآن الكريم. المكلفون بعملية جمع القرآن الكريم زيد بن ثابت. طبيعة العمل كان يجمع القرآن الكريم أو جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. نيجي لعملية النسخ. تمت عملية النسخ في عهد سيدنا عثمان بن عفان. صاحب الفكرة أو الصحابي الذي أشار بالعملية حذيفة بن اليمن. سبب عملية النسخ أنه لما دخل أناس جدد في الإسلام أدى ذلك إلى اختلاف اللهجة واختلاف اللغة، فاختلفوا في قراءة القرآن الكريم. المكلفون بعملية نسخ القرآن الكريم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وساعده في ذلك مجموعة من كتاب الوحي. طبيعة العمل، نسخوا القرآن الكريم إلى أكثر من نسخة، وأرسلت النسخ نسخة إلى الشام وإلى البصرة إلى اليمن إلى مصر إلى مكة، واحتفظ بنسخة واحدة في المدينة المنورة. ثالثا، من جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم وتعليمه ونشره. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان يحث الصحابة على حفظ القرآن الكريم وعلى تعلم القرآن الكريم وتعليمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم، يعني أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. دلالة الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه. وبناء على هذا التوجيه النبوي الشريف، عدد كبير جدا من الصحابة الأجلاء ومن الصحابيات الجليلات حفظوا القرآن الكريم غيبا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عدد من الصحابة لتعليم القبائل العربية كيفية قراءة القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم. وهذا الموضوع استمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في عنا نشاط أبحث عن، وهذا النشاط طبعا مش مطلوب منا لأنه خارجي، بينما الأنشطة السابقة اللي كانت في الدرس مطلوبة. هذا النشاط بيحكي لنا أبحث عن باستخدام الرمز المجاور الكيو آر كود، بدنا نرجع إلى كتاب نور اليقين في سيرة السيد المرسلين، ثم نحدث زملائنا عن حادثة بئر معونة التي ذكرت في هذا الكتاب. طبعا حادثة بئر معونة باختصار، يعني جميل جدا نرجع نقرأها في الكتاب، لكن بدنا نذكرها هنا باختصار. جاء مجموعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم. قالوا: يا رسول الله، يعني إحنا أسلمنا وحابين الإسلام ينتشر في قومنا، فلو أنك أرسلت معنا من يعلم قومنا القرآن الكريم. فالنبي أرسل معهم يعني مجموعة من الصحابة، قال: أخشى عليهم من أهل نجد. فقالوا: لا تخاف، إحنا نحميهم من أهل نجد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 واحد من الصحابة الأجلاء من خيرة الصحابة الذين يحفظون القرآن الكريم غيبا حتى ينشروا العلم وينشروا القرآن بين القبائل. فلما كانوا عند في مكان يسمى بئر معونة، أغارت عليهم بعض القبائل وقتلتهم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الخبر جدا مؤلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مكث شهرا كاملا يدعو على قبائل باسمها، رعل وذكوان وعصية، يدعو عليهم بأسمائهم لأنهم غدروا بالقراء السبعين وقتلوهم. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة الأجلاء لتعليم القبائل العربية تلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة. رابعا، من جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم ضبط المصحف الشريف. المصاحف التي نسخت في عهد سيدنا عثمان بن عفان كانت خالية من التنقيط وعلامات الإعراب، يعني ما في عليها لا فتحة ولا ضم ولا كسرة ولا تنوين ولا في عليها نقاط. علل لماذا؟ لأن العرب كانت تكتب بهذه الطريقة في ذلك الوقت، مش بحاجة العرب إلى النقاط ولا إلى الحركات الإعرابية. طيب، لماذا ظهرت الحاجة إلى الحركات الإعرابية وإلى النقاط؟ السبب الذي أدى إلى ظهور الحاجة إلى تنقيط القرآن الكريم ووضع العلامات الإعرابية إنه كثر عدد المسلمين ودخل أناس من غير العرب في الإسلام، وكان يصعب عليهم قراءة القرآن الكريم، وكانوا يخطئون كثيرا وما بيعرفوا يفرقوا بين الحروف. في زمن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام أحد العلماء المسلمين اللي هو أبو الأسود الدؤلي، قام بضبط المصحف الشريف، فأبو الأسود الدؤلي وضع علامات تدل على الحركات الإعرابية، فكان يحط دائرة مثلا باللون الأحمر ودائرة معبأة يعني معبأة بالكامل، يحطها فوق الحرف للدلالة مثلا على أنه هذا فتحة أو ضمة أو كسرة، ودائرة تحت الحرف للدلالة مثلا على الكسرة، دائرة مثلا فوق الحرف ولكنها مش معبأة للدلالة على الفتحة، وهكذا. فوضع العلامات التي تدل على حركات الإعراب. لماذا وضع أبو الأسود الدؤلي علامات تدل على حركات الإعراب؟ حفاظا على القرآن الكريم من التبديل ومن التحريف ومن يعني التغيير أثناء القراءة. في عهد الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان قام التابعيان يحيى ابن يعمر ونصر ابن عاصم قاموا بنقط الحروف المتشابهة. في عندنا حروف في اللغة يشبه بعضها بعضا، مثل النون أو مثلا عفوا الباء والتاء والثاء فيها تشابه، القاف والفاء، الكاف واللام، السين والشين، الصاد والضاد، وهذه الحروف تشبه بعضها. فقام التابعيان الجليلان بوضع النقاط على الحروف المتشابهة حتى يميزوها الناس من بعضها البعض. فتم تمييز حرف الباء عن التاء والثاء والجيم والحاء والخاء والراء والزاي والسين والشين، تم تمييزه عن بعضها بوضع النقاط على الحروف كما نرى في الصورة التي بجانبنا. خامسا، خدمة القرآن الكريم في العصر الحديث. العصر الحديث يعني العصر اللي احنا بنعيشه. عملية الاعتناء بالقرآن الكريم وخدمة القرآن الكريم ما زالت مستمرة، وبالتالي ظهر في العصر الحديث لما ظهرت الطباعة، تم طباعة نسخ كثيرة من المصحف الشريف وتم توزيعها في مختلف أماكن العالم. ما في مكان في الدنيا إلا في نسخ من المصحف في ذلك المكان. أيضا من مظاهر خدمة القرآن الكريم في العصر الحديث الترجمة، لكن الترجمة ما تم ترجمة القرآن الكريم، وإنما تمت ترجمة معاني القرآن الكريم، ترجمت معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم. كيف يعني؟ يعني منجيب النص القرآني زي مثلا قل هو الله أحد مكتوب باللغة العربية، منفسره باللغة العربية إيش يعني قل هو الله أحد، وبعدين منجيب هذا التفسير ومن ترجمه إلى اللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية. هكذا تمت عملية الترجمة. طيب، ما الهدف من الترجمة؟ إيصال القرآن الكريم إلى الناس كافة ونشر الدعوة الإسلامية في العالم. أفكر، لماذا ترجمت معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى ولم تترجم ألفاظ القرآن الكريم ترجمة حرفية؟ الإجابة، الترجمة الحرفية للقرآن الكريم غير صحيحة وغير ممكنة. ليش؟ لأن آيات القرآن الكريم فيها إعجاز، الترجمة الحرفية بتضيع الإعجاز وبتخلي القارئ ما يفهم شو المراد. لذلك الترجمة الصحيحة هي ترجمة تفسير القرآن الكريم هي الترجمة الصحيحة، حتى يستطيع الناس فهم القرآن الكريم ومعرفة أوامر الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من الخدمات التي تمت في العصر الحديث الخدمات التقنية، مثل إنشاء مواقع إلكترونية الباحث القرآني، القنوات الفضائية قناة القرآن الكريم، تطبيقات الهواتف المحمولة مثل تطبيق آية. هذه الخدمات التقنية كلها سهلت الوصول إلى الكثير من المعلومات المتعلقة بالقرآن الكريم وبألفاظ القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم وعلومه وأسباب نزوله وتجويده وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم. نشاط أبحث عنه أيضا مش مطلوب، بحكي لنا أستعين بأحد التطبيقات، تطبيقات القرآن الكريم في الهواتف المحمولة، وأبحث فيه عن لفظ القرآن الكريم وعن عدد المرات التي ورد فيها هذا اللفظ في القرآن الكريم. لفظ القرآن الكريم تكرر في القرآن 68 مرة تقريبا. رابعا، من الخدمات التي تمت للقرآن الكريم في العصر الحديث إنشاء المؤسسات التي تعنى بالقرآن الكريم، مثل الجامعات والمراكز، الجمعيات زي مثلا جمعية المحافظة على القرآن الكريم، جمعية الصالحين للحفاظ على القرآن الكريم، المراكز، مراكز تحفيظ القرآن الكريم، كلها التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم من تجويد ومن طباعة ومن علوم مختلفة وأبحاث متعلقة بالقرآن الكريم. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، بعطيني معلومات مهمة، إنه من صور عناية العلماء قديما وحديثا بعلوم القرآن الكريم المختلفة إنه ظهرت عندنا مجموعة من التفاسير المتنوعة للقرآن الكريم. هذه التفاسير التي تشرح القرآن الكريم إلها أكثر من شكل. في بعض العلماء ركزوا على الجانب الفقهي في تفسير الآيات، مثل الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم. شو دوره أو شو اشتغل؟ بفسر الآيات من ناحية فقهية، من ناحية فقهية. في علماء اهتموا بالجانب البلاغي للقرآن الكريم، مثل البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل. البيضاوي ركز على الجوانب البلاغية والمتعلقة باللغة في تفسيره لآيات القرآن الكريم. في علماء ركزوا على التفسير بالمأثور، مثل ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم. إيش يعني التفسير بالمأثور؟ التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن الكريم بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، إنه الصحابة أحيانا كانوا يسألوا النبي شو تفسير هذه الآية فالنبي يفسر لهم إياها، فهذا التفسير بالمأثور، أو ما نقل من أقوال الصحابة في تفسير بعض الآيات الكريمة. إذن التفسير بالمأثور هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة الأجلاء لآيات القرآن الكريم. أيضا أعزائي الطلبة، من صور عناية علماء المسلمين بالقرآن الكريم أنه ظهرت عندنا مؤلفات تعنى بعلوم القرآن، مثل كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول، أبين مفهوم كل مما يأتي. كتاب الوحي مجموعة من الصحابة الماهرين في الكتابة الذين اختارهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة كتابة القرآن الكريم، فكلما نزل عليه شيء من القرآن الكريم دعا بعضهم ليكتبوه في موضعه من القرآن. الرسم العثماني اسم أطلق على الطريقة التي كتبت بها كلمات القرآن الكريم وحروفه في المصحف زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. السؤال الثاني، أبين ثلاثة جوانب لخدمة القرآن الكريم في العصر الحديث: الطباعة، طبعت نسخ كثيرة من القرآن الكريم ووزعت، الترجمة، ترجمت معاني القرآن الكريم إلى لغات مختلف لغات العالم، الخدمات التقنية مثل إنشاء المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية وتطبيقات الهواتف، إنشاء المؤسسات مثل الجامعات والمراكز والجمعيات التي تعنى بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم أحكام تلاوته وتجويده وطباعة كتب علوم القرآن الكريم المختلفة. السؤال الثالث، أعلل ما يأتي: جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه ارتد من أو كثير من الناس عن الإسلام وحارب المسلمين فيما سمي بحروب الردة، واستشهد عدد كبير من قراء القرآن الكريم ومن حفاظه، فخشي الصحابة من ضياع القرآن الكريم. ب. أعلل نسخ القرآن الكريم في عهد الخليفة عثمان بن عفان، لأنه دخلت أقوام جديدة في الإسلام، أدى اختلافها في اللهجة واللغة إلى اختلافها في قراءة القرآن الكريم. أعلل ظهور ترجمات لمعاني القرآن الكريم شملت مختلف لغات العالم، بغية إيصال القرآن الكريم إلى الناس كافة ونشر الدعوة الإسلامية. السؤال الرابع، أذكر أمرين قام بهما المسلمون لخدمة القرآن الكريم زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ القرآن الكريم غيبا في الصدور، وكتابة القرآن الكريم على السطور. السؤال الخامس، أضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة إكس بجانب العبارة غير الصحيحة. ألف، يعد كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي من التفاسير التي عنيت بالأحكام الفقهية، خطأ، اهتم بالجانب البلاغي. الصحابي الجليل أبي بن كعب هو أحد كتاب الوحي، صحيح. كتب القرآن الكريم كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. ألف الإمام الرازي كتاب البرهان في علوم القرآن الكريم، خطأ. السؤال السادس، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. الصحابي الجليل الذي جمع القرآن الكريم هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. الخليفة الذي نقطت في زمنه الحروف المتشابهة في المصحف الشريف هو عبد الملك بن مروان. أم المؤمنين التي حفظ عندها المصحف الشريف بعد جمعه هي السيدة حفصة رضي الله عنها. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.